قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى وكل عام وأنتم بخير. التقينا في نفس المكان المبارك دوت من سنة فاتت مع قاطع هذه المنتجات لو حضراتكم فاكرين، واتكلمنا عن أن احنا لازم نتعاهد على أن احنا نقاطع منتجات. المنتجات دي ممكن توصلنا لحاجات ما بنحبش أن احنا نوصلها، فعشان كده تعهدنا والحمد لله رب العالمين كتير مننا قطعوا المنتجات ديت. والنهاردة بعد مرور الأيام والشهور والساعات جه رمضان مرة تانية. كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم إلى الله أقرب، وكل عام وانتم أقرب من سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم اللي بشرنا وقال لنا ان في أول ليلة في شهر رمضان إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. فاللهم أعتق رقابنا جميعا من النار واجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. التقينا السنة اللي فاتت مع قاطع هذه المنتجات، لكن السنة دي احترنا الحقيقة نقدم ايه. كان لازم نقدم برنامج يليق بقناة اقرأ الحبيبة القريبة الى القلب، وقعدنا نتداول ونقول يعني عايزين نقدم حاجة جميلة لجمهور قناة اقرأ الحبيبة. فجلست انا واخويا وحبيبي الاستاذ اياب درة وعرضت عليه مجموعة كبيرة من البرامج، وكان الاختيار اللي اتمنى ان شاء الله وانا عندي حسن ظن يعني باخويا وحبيبي انه فعلا اختار العنوان المناسب، فوقع الاختيار على برنامج اسمه المصارع. السؤال اللي عايزين نسأله واللي ممكن كتير من الناس عايزين يسألوه، يا ترى مين هو أقوى رجل في العالم؟ والسؤال الثاني، هو المطلوب مني كمسلم إن أنا أكون قوي ولا ضعيف؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال بعدها: وفي كل الخير. خد بالك، لكن ايه القوة المطلوبة؟ مطلوب يبقى قوة عندي في العضلات والجسم والبنية، ولا مطلوب يبقى عندي قوة في المال، ولا قوة في المنصب، ولا قوة في العقيدة والإيمان؟ الحقيقة ان المطلوب كل دوت، لكن يقدم قبل كل هذا قوة العقيدة وقوة الإيمان وقوة الطاعة وقوة القرب من الشرع ومن السنة، هو ده المطلوب. ولذلك لما ترجع معاه بالذاكرة في سرية مؤتة اللي كان عدد المسلمين فيها 3000 وعدد الكفار والمشركين 200,000، ورغم ذلك لما المسلمين عرفوا العدد العجيب دوت قالوا لا، احنا دلوقتي قدام 3 خيارات: اما ان احنا نرجع واحنا معذورين، واما ان احنا نخش ونقتل ونموت شهداء، واما ان احنا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعث لنا مدد من الرجال. واذا بعبد الله بن رواحة تظهر العقيدة القوية في قلبه ويقول: يا قوم ان الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، ووالله اننا لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا وأبشروا فإنما إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، يتنتصر يتموت شهداء وبها ونعمة عين، مفيش أجمل من كده. فدخلوا فقاتلوا فانتصروا بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالى أخوي وحبيبي في عجالة سريعة كده نشوف أنت عشان تبقى أقوى مصارع في العالم إيه المطلوب منك. تعالى نقارن بين المصارع اللي بيصرع الشيطان واللي هيقف قدام الشيطان في جولات كبيرة جدا إن شاء الله، وهنقف لأن عدونا الأكبر هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ده ربنا اللي أمرنا بكده. وكانت عدوة الشيطان كانت قوية جدا وكانت مؤثرة جدا في ناس كتير، ولكن في ناس ما شاء الله عندهم قوة في العقيدة قدروا ينتصروا على الشيطان، ما خلوش الشيطان يتحكم فيهم أبدا، ولا في إيمانهم ولا في عقيدتهم ولا عبادتهم أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف حبايبي في الله مقارنة بسيطة كده بين المصارع اللي بيضرب دوت وبيضرب من دوت وبيخش بطولات وبياخد بطولة WWE ومش عارف WWE مش حاجة كده، واخد بالك، وبين المصارع المؤمن اللي بيصرع الشهوات وبيصرع الشيطان والنفس والدنيا والهوى وشياطين الإنس وشياطين الجن علشان يقوى ويمشي في طريق الجنة وعشان يوصل لطريق ربنا وعشان يمشي خلف نبينا ويقابل النبي على الحوض ويشرب من إيده شرب هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا، ويقول له يا رسول الله أنا كنت المصارع قدامنا 28 جولة من خلال الشهر الكريم دوت، هنشوف مين فينا اللي هيقدر ينتصر على الشيطان في كل موقعة وفي كل جولة، والنهاردة يخبطوا بالشولدر فيس وديت في البادي سلام وديت بالدي دي تي، يعني هنظبط المسألة لحد ما في الآخر إن شاء الله نشوف مين فينا اللي يستحق أن يطلق عليه لفظ المصارع. دي فكرة البرنامج، فكرة البرنامج ان احنا نحكي قصة الصراع بدأ ازاي بين الانسان وبين الشيطان، والشيطان كان عايز يعمل ايه بالظبط، وكان ايه الهدف الاساسي للشيطان في صراعه مع الانسان، وامتى بدأ الصراع وليه بدأ وليه بيستمر الصراع ده لحد يوم القيامة، والانسان علشان يقدر يعني يصارع وعشان يقدر ينتصر ايه المطلوب منه انه يعمله، حاجات كتير هنعرفها، وكل دوت من خلال برنامج المصارع. اخويا وحبيبي المصارع علشان يقدر يكون مصارع بيعمل 10 حاجات، ده المصارع الدنيوي اللي بيصارع واحد تاني وبيضربه وبينتصر عليه وعلشان في النهاية يبقى بطل يعني اي منظمة عالمية للمصارعة، لكن انت كمسلم بتصارع كل اعدائك عشان توصل في طريقك لجنة ربنا والرضا ربنا سبحانه وتعالى، برضه هتعمل 10 حاجات تعالى نقولها في مقارنة سريعة قبل ما نخش في موضوعنا، ولكن صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجة المصارع اول حاجة بيعملها بيتدرب تدريبات عنيفة جدا ولسنوات طويلة جدا علشان يقدر يوصل للقوة البدنية المطلوبة، وانت برضه في المقابل هو مهتم قوي بالبدن، لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم صرف انظرنا عن قوة البدن وعن ان القوة المطلوبة هي قوة الايمان وقوة القلب وقوة العقيدة وصفاء ونقاء القلب وتعلقه بالله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. هو بيهتم بجسمه وانت اهتم بقلبك وبروحك وبنفسك وبعقيدتك وبإيمانك وبحبك لله ورجائك لله وخوفك من ربنا، راقب قلبك وشوف قلبك متعلق بمين، ولازم تصارع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك بالطاعة، جاهد نفسك بقيام الليل، جاهد نفسك بالصيام النوافل، جاهد نفسك بكثرة الذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 2 هو بيدفع فلوس كتير قوي عشان يأكل ويشرب ويجيب منشطات عشان جسمه ويجيب حاجات كده عشان تقوي جسمه، وانت برضه في نفس الوقت هتغذي قلبك بالذكر والقرآن وقيام الليل، كل ده غذاء للقلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتالت حاجة هو بينضم للاتحاد عالمي عشان يبقى مصارع مشهور وعلشان الدنيا كلها تعرفه وعشان يخش ضمن منظمة أو مؤسسة معينة يقدر يمارس من خلالها الرياضة ديت ويقدر يصارع فلان وفلان وعشان يوصل للدرجة والشهرة العالمية اللي هو بيدور عليها. وانت برضو انضم لحزب أولياء الرحمن صحبة الخير اللي هتعينك في الدنيا على الطاعة، واللي يوم القيامة هتكون انت وهم في ظل عرش الرحمن، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كان من ضمنهم جماعة ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، وفوق ده كله بتتعاهد انت واخوك المؤمن وبتتعاهد انت واختك المؤمنة ان انتوا تشفعوا لبعض اذا ربنا اذن لاحدكم بالشفاعة فيشفع للتاني فتكونوا مع بعض في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. رقم 4 من الحاجات اللي بيعملها المصارع بيحدد الخصم اللي هيقابله، يقول لك فلان هيقابل فلان في المكان الفلاني في البطولة الفلانية، وبناء على المباراة ديت هيبقى دوت بطل العالم في الـ WWE وده بطل العالم في الدبليو دبليو اي الى غير ذلك. واخد بال حضرتك؟ عشان كده عشان تحس بالجو دوت، جو المصارعه دوت وجو التحدي وجو الصراع اللي بيننا وبين الشيطان، حبينا نعمل الحلقه زي ما انتم شايفين كده في حلقات مصارعه، مكان فعلا مخصوص كانك واقف في حلبه مصارعه، واحنا واقفين وبنقدم البرنامج وكاننا فعلا قاعدين في مكان بيتصارع فيه وفيه صراع فعلا داير. وده اللي انا عايزك تحس، ان انت دايما دايما في صراع مع النفس والهوى والدنيا والشيطان، وانك لازم تنتصر ولازم توصل، لان مفيش عندك حل غير حاجه من الاثنين، يا جنه يا نار، يا إما توصل خلف النبي وتخش وراه الجنة، يا إما عياذا بالله الطريق التاني إن شاء الله ما يكونش طريقنا، إن شاء الله طريقنا في النهاية يكون في الفردوس الأعلى في صحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطيبين اللي ياما اشتقنا إن احنا نشوفهم بجد، ربنا يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. رقم خمسة، المصارع بيسعى لهزيمة الخصم، بيبذل كل جهده، بيتدرب تدريبات شديدة قبل كل مباراة عشان يقدر يتغلب على الخصم ده، وبيعتبر ان دي الفرصة الأخيرة. وانا عايزك في شهر رمضان وبعد شهر رمضان برضو تهزم شيطانك وتقول هي دي الفرصة الأخيرة، لعل وعسى يمكن معاش رمضان اللي جاي، فعايز اكون ان شاء الله هنتصر عليه في الجولة دي عشان اقدر ان شاء الله اكون من عتقاء الرحمن من النار، وان اكون من اللي ربنا كتبهم من اهل الفردوس الاعلى. يبقى انت لازم تهزم شيطانك ولازم تعتبر ان شهر رمضان ده اخر فرصة تخش بها الجنة. رقم ستة، هدف المصارع ده هو الحصول على الحزام، اهم حاجة عنده استعداد ممكن يتقتل، واحيانا بتبقى مباريات يا جماعة حرة، يعني ممكن يستعمل فيها آلات ويخبط ويضرب بالكراسي وبيضرب بالترابيزات والسلالم، علشان في النهاية هو هيتجنن، لازم يحصل على الحزام بأي تمن، حتى لو كان التمن ان هو نفسه يحصل له حاجة في جسمه او يحصل له عاهة في جسمه، لكن ليه هدف. اما انت كمؤمن هدفك الوحيد هو انك انت ربنا يكرمك بجنة ربنا ورضوان ربنا. تعالوا نكمل مع المصارع ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي وحبيبي أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. أخي وحبيبي، احنا قلنا ان من